بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد استفتح المصنف رحمه الله كتابه المبارك بحمد الله والثناء عليه، وفي هذا امتثال لأمر الله جل وعلا في كتابه المبين، حيث يقول سبحانه: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فأمر الله عز وجل نبيه أن يحمده وأن يثني عليه سبحانه بما هو أهله. وحمد الله تبارك وتعالى واجب على المكلف، وفي استفتاح كتب العلم يفعله العلماء رحمهم الله تأسيا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل استفتح كتابه بسورة الحمد، ولذلك قال العلماء: يستحب استفتاح كتب العلم بحمد الله والثناء عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يستفتح الخطب والمواعظ والكلمات إذا كانت جامعة للناس بحمد الله والثناء على الله بما هو أهله. ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أخبر باشتراط أهل بريرة للولاء قام فحمد الله وأثنى عليه، قالت: وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. فقولها قام فحمد الله وأثنى عليه يدل دلالة واضحة على سنية استفتاح الكلمات والخطب بحمد الله جل وعلا. وفي حمد المكلف لله في استفتاح كتب العلم اعتراف بفضل الله جل وعلا وإحسانه، حيث علم العبد ما لم يكن يعلم، وكان فضله على العباد عظيما. فاستفتح المصنف رحمه الله هذا السفر المبارك بحمد الله جل وعلا، والله أهل أن يحمد وأن يثنى عليه. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رفع رأسه من الركوع قال: لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أحق ما قال العبد: كلنا لك عبد أهل الثناء والمجد، أي أحق ما قاله العبد أن يثني عليك بما أنت أهله. وقوله أهل الثناء والمجد أي أنت أهل أن يثنى عليك وأن تمجد. ولذلك استفتح العلماء رحمهم الله كتب العلم بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه، وألف الحمد للاستغراق، فتكون اللام في قوله لله للاختصاص، فالمعنى جميع المحامد لله جل وعلا يختص بها دون ما سواه، لأنه لا يستحق الحمد على الكمال والجلال أحد سواه جل شأنه وتقدست أسماؤه. والحمد في لغة العرب الثناء، يقولون: إذا قال الرجل للرجل فلان كريم فقد أثنى عليه إذا ذكر صفاته الجميلة. ومن هنا قال العلماء في تعريفه: هو فعل ينبئ عن تعظيم الحامد للمحمود سواء كان منعما عليه أو على غيره. ومن هنا فرقوا بينه وبين الشكر، لأن الحمد يكون باللسان، والشكر يكون باللسان وبالجنان وبالجوارح والأركان. فشكر الجنان أن يعتقد المكلف فضل الله تبارك وتعالى في النعم، وقد أشار الله إليه بقوله: وما بكم من نعمة فمن الله، أي اعتقدوا فضله سبحانه وتعالى بها. وشكر اللسان التحدد بنعمه والإشادة بفضله سبحانه وتعالى. وقد أشار الله إليه بقوله وعما بنعمة ربك فحدث، وشكر الجوارح والأركان أن يستغل نعم الله جل وعلا فيما فيه رضوانه وطاعته. وقد أشار الله تعالى إليه بقوله اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والحمد أعم من الشكر لأنه يكون بسبب نعمة الحامد محمود على الحامد أو على غيره، وأما الشكر فإنه يختص على إنعامه على الشاكر، ولذلك يشكر الإنسان من أحسن إليه ويحمد من أحسن إليه وأحسن إلى غيره. وقوله رحمه الله الحمد لله، الحمد لله استفتاح بالثناء بالجملة الإسمية لأنه أبلغ في الثناء على الله جل وعلا لما فيه من الدلالة على الثبوت والدوام. وقوله رحمه الله الملك الجبار، هاتان صفتان من صفاته جل وعلا، وقد أشار الله جل وعلا إلى هاتين الصفتين الكريمتين في قوله سبحانه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، فوصف نفسه بهذه الصفات الجليلة الكريمة، ووصف نفسه بأنه مالك الملك، فقال سبحانه وتعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون لله. وقال سبحانه وتعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقال سبحانه وتعالى لله ملك السماوات والأرض. وقال سبحانه لله ما في السماوات وما في الأرض، فهو مالك الملك ومالك كل شيء. وقوله الجبار قيل لأنه يجبر كسر المكسورين ويرحم المعذبين ويكشف البلاء عن المبتلين، فهو من الجبر ضد الكسر. وقيل من الجبر أي أنه قهر كل شيء سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وقد أثنى المصنف رحمه الله بهذه الصفات العلى تقديسا لله جل وعلا واعترافا بفضله سبحانه. الواحد القهار، الواحد القهار، الواحد هو الوتر، والله وتر يحب الوتر كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وتر يحب الوتر. وقال بعض العلماء في قوله والشفع والوتر قال هو الله جل وعلا أعني الوتر، والشفع كل شيء سواه لأن كل شيء يكون على زوجين، والله هو الوتر. وقوله الواحد، الواحد في ألوهيته، والواحد في ربوبيته، والواحد في أسمائه وصفاته، ولذلك هي تكون له الوحدانية المطلقة. أما وحدانيته في ألوهيته فهي ثابتة له سبحانه وتعالى لأنه إله كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فوصف نفسه بأنه الإله المعبود، فهو المستحق للعبادة، فتكون له الوحدانية في العبادة، فيفرد بالدعاء والتضرع والمسألة والحوائج والتوكل والرجاء والخوف وغير ذلك من أنواع العبادة لا يستحقها أحد سواه كائنا من كان، فله الوحدانية المطلقة، ولذلك يستحق أن يعبد دون ما سواه، فلا يكشف الضر غيره ولا يحسن إلى العباد سواه، وأما وحدانيته في ربوبيته فلأنه خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، خلق الخلق فأحصاهم عددا، وقام على كل شيء وتكفل برزقه وحاجته سبحانه وتعالى، كما قال في كتابه المبين: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وكذلك ومن لازم ذلك، ولذلك خلق الخلق ودبرهم وصرفهم كيف شاء سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يحكم ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وأما وحدانيته في الأسماء والصفات فقد أشار الله جل وعلا إلى ذلك بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله في الجلال والكمال والأسماء والصفات أحد، ولذلك أثنى سبحانه وتعالى على نفسه بالتفرد في أسماء قدسه، كما قال سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا. فليس له سميا يساميه ويضارعه جل شأنه وتقدست أسماؤه. وهذه من صفاته التي تثبت له أنه الواحد، ووحدانيته مطلقة شاملة لوحدانية الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، تبارك اسمه رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قوله رحمه الله: الواحد القهار. القهر يتضمن جبر كل شيء والقيام عليه، ولا يستطيع أن يخرج عن أمره شيء. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فقهر الأشياء حتى استسلمت وأذعنت، ولذلك أسلمت له السماوات والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده تذللا له سبحانه وتعالى. وقهره وغلبته للأشياء تكون في الدنيا والآخرة وفي كل حال، ولذلك قال سبحانه وتعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وقوله رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد بمعنى أعلم، أي أعلم علما يقينيا لا شك فيه ولا مريه أنه لا إله إلا الله. هذا هو النفي. فقوله لا إله إلا قوله لا إله نفي، وقوله إلا الله إثبات، ولا إله أي لا معبود. فالمقصود بقوله لا إله أي لا معبود بحق إلا الله. ومنه قوله سبحانه وتعالى: وهو الذي في السماء إله، أي معبود. فقوله هنا: أشهد أن لا إله أي لا معبود، أي لا معبود بحق إلا الله. وهذه هي شهادة التوحيد والإخلاص التي من أجلها أنزل الله كتبه وبعث رسله، ومن أجلها كانت الدنيا والآخرة، ومن أجلها خلق الله الجنة والنار، ومن أجلها كان الليل والنهار. وهي الشهادة التي قامت بها السماوات والأرض، ولا ينظر الله إلى عمل عامل كائنا من كان إلا إذا حققها وسلم مما يناقضها وجاء بها على وجهها. وقوله رحمه الله: وقوله أشهد أن لا إله إلا الله بالنفي والإثبات، فلا يصح أن ينفي ويسكت، ولا يصح أن يثبت ولا ينفي الألوهية عما عدا الله. فمن اعترف لله بالألوهية وعبد معه غيره لم تنفعه تلك الشهادة بالوحدانية حتى يفرده ويبرأ من كل شيء سواه. وهذه الشهادة المبنية على النفي والإثبات بعث الله بها رسله كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقوله سبحانه اعبدوا الله إثبات، وقوله اجتنبوا الطاغوت نفي. ولذلك كان أول أمر في كتاب الله جل وعلا هو الأمر بالتوحيد، وأول نهي في كتاب الله عز وجل كان نهيا عن الشرك، كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فهذا أمر بالتوحيد وهو أمر بالإثبات. ثم قال بعد ذلك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذا نفي، ولذلك لا بد من النفي والإثبات. وقوله رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق سواه. ولازم ذلك أن يكون الإنسان متجها إلى الله جل وعلا في مسائله وحوائجه، معترفا له سبحانه وتعالى بالربوبية حافظا لحق الله، غير صارف له لأحد سواه كائنا من كان. فلا يدعو غيره، ولا يتوكل، ولا يرجو، ولا يخاف، ولا يخشى أحدا سواه، كما أمر الله جل وعلا نبيه بذلك في قوله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأمره بهذا التوحيد الخالص الذي ينال به العبد سعادة الدنيا والآخرة. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. رب السماوات والأرض، تقول العرب رب الشيء وتقصد من ذلك أنه صاحبه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ضالة الإبل: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. فقال: حتى يلقاها ربها، أي صاحبها. فرب الدابة صاحبها. وأما قوله هنا رب السماوات والأرض، أي خالق السماوات والأرض وفاطرهن على غير مثال سابق، فهو الذي خلق السماء فرفع سمكها وسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، وهو الذي خلق الأرض ودحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، كل ذلك بقدرته. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهو خالق السماوات والأرض، والسماء ما علا. وقوله السماوات لأنها سبع، فجمعها لتعددها، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وكذلك الأرض، فإن مراده بالأرض جنس الأرض، وهي سبع كما أثبت الله ذلك في كتابه في آخر سورة التحريم: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وكذلك أثبتته السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الغصب: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قالوا: لأنه إذا ظلم أعلى الأرض، فإنه إذا أخذ الأعلى فأسفلها تبع. ولذلك من ملك أرضا ملك ما يكون بحذائها من أسفل ومن علا. ومن هنا قالوا كان وجه قوله طوقه من سبع أراضين، أي أن هذا الغصب للشبر يسري إلى سبع أراضين. وقوله رحمه الله رب السماوات والأرض ثناء على الله سبحانه وتعالى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حال كونه وحده، ولا شريك من الشركة وهي الخلطة. وقل الله جل وعلا لا شريك له، ولذلك قال سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولذلك هو المتفرد سبحانه وتعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. وقوله رب السماوات والأرض العزيز الغفار يقال عز إذا غلب، ويقال عز الشيء إذا لم يكن له نظير. والله جل وعلا عزيز قاهر غالب لكل شيء، فلا يغلبه شيء سبحانه وتعالى. وقوله العزيز القهار الغفار، الغفار فعال من الغفر، يقال غفر الشيء إذا ستره ومنه المغفر. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، فهي آلة توضع غطاء للرأس لكي تغفره وتستره من ضربات السنان والقناع. ولذلك قالوا إذا غفر الله الذنب فقد ستره ولم يسأل عبده عنه في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك وصفت المغفرة بكونها مغفرة، لأن الله عز وجل إذا محى عن العبد ذنبه فقد ستر له عيبه وأزال ما كان منه من عورة ونقيصة، فكأن ذلك الشيء الذي حصلت به الإساءة لم يكن موجودا، فيستره الله على عبده ويغفره له في الدنيا والآخرة. وقوله غفار فعال، وهي من صيغ المبالغة التي تدل على التكرار والكثرة. والله جل وعلا وصف نفسه بهذه الصفة الشريفة الكريمة، فقال سبحانه وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فوصف نفسه بأنه غفار، وقد يغفر الذنوب بسبب الاستغفار والاسترحام، فيسترحمه عبده ويستقيل من ذنبه فيغفر له الذنب ويستر له العيب، ويغفر الذنوب بدون سؤال للمغفرة. فهو يرحم على كل حال لا يسأل عما يفعل تبارك ذي العزة والجلال. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد كما تقدم بمعنى أعلم، أي أعلم علما يقينيا بأنه نبي الله وهو خاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين صلى الله عليه وسلم. وقد أثنى الله عز وجل عليه في كتابه وأخبرنا صلوات الله وسلامه عليه فيما صح من الأخبار عن عظيم قدره عند ربه صلوات الله وسلامه عليه، فهو سيد ولد آدم كما ثبت في الصحيح ولا فخر صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. والشهادة بالرسالة مرتبطة بالشهادة بالوحدانية، فلا بد للمسلم أن يجمع بين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. والرسول مأخوذ من الرسالة وهي السفارة. وصف بذلك صلوات الله وسلامه عليه لتحمله لرسالات ربه وقيامه بأمانة الله، فبلغها صلوات الله وسلامه عليه وأداها على وجهها. وقوله: وأشهد أن محمدا عبده، يقال طريق معبد إذا كان مذللا للإنسان يمشي عليه بدون صعوبة. ولذلك وصفت العبادة بكونها عبادة لمكان الذلة والخضوع لله سبحانه وتعالى. ولما قال المسلمون في النبي صلى الله عليه وسلم إنه عبد، خرجوا من غلو النصارى في أنبيائهم. فالمسلمون وسط بين غلو النصارى وإجحاف اليهود. فالنصارى عظمت أنبياءها حتى قالوا في المسيح إنه هو الله، وقالوا إنه ابن الله، وقالوا ثالث ثلاثة: تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فغلوا في أنبيائهم وصالحيهم. فسلم المسلمون من هذا الغلو حينما قالوا محمد عبد الله، فوصفوه بهذا الوصف الشريف المنيف. فمن أوصاف الشرف أن تصف العبد بأنه عبد لله. ولذلك أثنى جعل الله هذا الوصف الكريم لنبيه صلوات الله وسلامه عليه في غير ما موضع من كتابه، إشارة إلى مكانته وعلو شأنه عند ربه، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فوصفه بكونه عبدا لله جل وعلا، وهو وصف تشريف للإنسان. فلما وصف المسلمون نبيهم بالعبودية خرجوا من غلو النصارى، ولما وصفوه بالرسالة خرجوا من إجحاف اليهود. فقد كانت اليهود تحتقر الأنبياء وتزدري برسل الله عليهم لعائن الله، حتى قتلوهم ونسبوا إليهم فضائع الأمور التي لا تليق بهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فقال المسلمون ورسوله، فخرجوا من إجحاف اليهود وانتقاصهم، وأصبحوا أمة وسطا بين الغلو وبين التقصير والإجحاف. وهذا هو مقام الوسطية الذي وصف الله به صاحبه بالعدل. فالعدل أن يكون الإنسان وسطا بين الإفراط والتفريط. ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الصفتين في الآثار الصحيحة عنه والأحاديث الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. وقوله المصطفى المختار: صفوة الشيء لبه وخالصه. وقوله المصطفى لأن الله اصطفاه واجتباه صلوات الله وسلامه عليه. فاصطفى قريشا من العرب، واصطفى من قريش كنانة، واصطفى من كنانة بني هاشم، واصطفاه صلوات الله وسلامه عليه من بني هاشم. فهو خيار من خيار من خيار صلوات الله وسلامه عليه. والله يصطفي من شاء لرسالاته، ويصطفي من شاء لفضله ورحمته. وقوله المختار مأخوذ من قوله اختار إذا طلب خير الأمرين. ومنه الخيار في العقود إذا خير أحد المتعاقدين ندا بأن جعل له النظر في خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه. وقوله المختار لأن الله اختاره، كما ثبت بذلك الحديث الصحيح عنه أنه قال صلوات الله وسلامه عليه: فأنا خيار من خيار من خيار. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار. صلى الله عليه. الصلاة في لغة العرب تطلق بمعنى الدعاء، ومنه قول الشاعر: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنبا بالأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لجنب المرء مضطجعا، أي عليك مثل الذي دعوت به. وكذلك تطلق الصلاة بمعنى الرحمة، ومنه قوله صلوات الله وسلامه عليه: اللهم صل على آل أبي أوفاء يرحمهم، وصلاة الله على نبيه رحمته سبحانه وتعالى. وقد أمرنا الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين، فقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولذلك درج العلماء والأئمة على الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم إذا ورد ذكره في الكتب، وهذه سنة متبعة من هدي السلف الصالح رحمة الله عليهم. وكان أئمة الحديث يعتنون بذلك ويجمعون بين الصلاة والسلام عليه، امتثالا لأمر الله عز وجل في كتابه بالصلاة والسلام عليه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله: آل الإنسان أهله وقرابته. وقد يطلق الآل بمعنى الأنصار والشيعة، فأنصار الإنسان وشيعته الذين يقفون معه ويناصرونه يعتبرون من آله، أي من يقف معه كأهله وقرابته. وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه، سواء كانوا من قرابته أو كانوا من غير القرابة. وهذا هو أصح القولين عند العلماء رحمهم الله في إطلاق الآل. وقد يطلق آل النبي صلى الله عليه وسلم ويراد به خصوص أقربائه صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك قوله في الحديث الصحيح: إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، أي أن الصدقة لا تحل لآله أي قرابته صلوات الله وسلامه عليه. ويطلق الآل بمعنى الأنصار والأتباع وهو المراد هنا. وقوله الأطهار من الطهارة وهي النقاء. وقد وصف الله آل بيته بالطال بيت نبيه صلوات الله وسلامه عليه بالطهارة، فقال سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وروى الإمام الترمذي رحمه الله في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلل بالكساء فاطمة وعليا والحسن والحسين وقال: اللهم هؤلاء آل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فهذه الأحاديث المراد بها خصوص القرابة. أما إذا أطلق الآل في كتب العلماء على العموم فالمراد به الأتباع، ولا يختص ذلك بقرابته صلوات الله وسلامه عليه. والوصف بالطهارة هنا عام، فيشمل آل بيته وأتباعه صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله طهرهم من الشرك إذا كانوا أتباعا له على الحقيقة. فلذلك يوصفون بكونهم أطهارا، لأن الله طهرهم من الشرك والرجس. أما بعد، فإن بعض الإخوان سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام. قوله رحمه الله أما بعد هي كلمة يؤتى بها للفصل بين الثناء على الله عز وجل ومضمون المقدمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في خطبه، ولذلك قال كما في الصحيح أما بعد، فما بال أقوام يشترطون شروطا الحديث. فلذلك سن ذكرها بعد حمد الله والثناء عليه والشهادتين. وقد اختلف في أول من قالها، فقيل إن أول من قالها صحبان بن وائل خطيب العرب المفوه، وقيل إن أول من قالها هو النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث صحيحة وثابتة عنه أنه قالها في خطبه وكذلك مواعظه الخاصة. وقيل إن أول من قالها هو داود عليه السلام، وحملوا على ذلك قوله سبحانه وتعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قالوا وفصل الخطاب هو قوله أما بعد، والصحيح أن فصل الخطاب هو معرفة الطريقة التي يفصل بها بين الخصوم، وهي البينة على المدعي، كما اختاره طائفة من أئمة السلف. أن المراد بقوله وفصل الخطاب أي أن الله عز وجل علم داود القضاء، والفصل بين الخصوم إذا اختصموا بين يديه وتخاطبوا. قوله رحمه الله فقد سألني بعض إخواني هذه الجملة، قصد المصنف رحمه الله بها أن يبين سبب التأليف. ومن عادة العلماء إذا كتبوا مقدمات الكتب أن يبينوا سبب التأليف، فما كان تأليفهم للكتب عبثا، وإنما كان التأليف ينبني على مقاصد وغايات. ولذلك كان من مهمات المقدمات في الكتب أن يعتنى فيها ببيان أسباب التأليف وطريقة التصنيف والمنهج الذي سيسير عليه. ومن هنا اعتنى المصنف رحمه الله بهذه الركيزة من ركائز المقدمات، فبين السبب الحامل على تأليف هذا الكتاب. وفي هذه الجملة فائدة لطيفة، إذ دلت على ما كان عليه الأئمة والعلماء رحمة الله عليهم من الماضين، حيث كانوا لا يجترئون على تأليف الكتب وكتابة المصنفات حتى يطلب منهم ذلك، كل ذلك خوفا من الرياء والسمعة، على خلاف ما ابتلي به المبتلون في زماننا من حب التأليف والتصنيف، حتى لربما تجد طالب العلم الذي هو في ابتداء طلبه إذا فهم مسألة واحدة كاد أن يقيم لها الدنيا ويقعدها بالتأليف والتصنيف. وقد يكون في ذلك طلب للسمعة والرياء، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كانوا لا يقدمون على التأليف والتصنيف إلا من حاجة. وقوله فقد سألني أي طلب مني بعض إخواني أن أختصر لهم. الاختصار في الكلام أن تكون الكلمات قليلة والمعاني كثيرة، فهذا يسمى بالاختصار. وأما إذا كان الكلام كثيرا والمعنى قليلا فإنه يسمى بالإطناب. وإذا تساوى الكلام والمعنى قالوا إنه مساواة، وصفوه بالمساواة. فهذه ثلاثة أحوال للكلام، إما أن يكون أكثر من المعاني، وهذا هو الإطناب يحتاج إليه في الشروح، أو يكون من الذي لا يحسن الكلام وقد يحتاج إليه في إفهام العوام ونحوهم. وأما الاختصار فإنه يقوم على الإتيان بالكلمات القليلة المتضمنة للمعاني الكثيرة، وهو من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي أوتيها، وهي جوامع الكلم التي لم يؤتها أحد قبله، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: وأوتيت جوامع الكلم. فكان يتكلم بالكلمات اليسيرة تتضمن المباحث والأحكام والمسائل العديدة. ولربما انطوى تحت الحديث ما لا يقل على عن 100 مسألة، وكل ذلك من الاختصار الذي جبل عليه صلوات الله وسلامه عليه. ولما قال إنه سيختصر هذا الكتاب دل على أنه سيقتصر على المهمات فيه دون الاستيعاب والشمول. مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. قوله مما اتفق عليه الشيخان الذي اتفق عليه البخاري ومسلم لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون اللفظ واحدا فهذا متفق عليه بالإجماع، والحالة الثانية أن يكون الاختلاف يسيرا والمعنى واحدا ويكون المعنى واحدا فهذا يوصف بكونه متفقا عليه عند جمع من العلماء رحمهم الله. وإذا أوردوا الحديث وكان من الصنف الأول يقولون متفق عليه ويسكتون، وأما إذا أوردوه بالصورة الثانية فيقولون متفق عليه واللفظ لمسلم، أو متفق عليه واللفظ للبخاري، وما اتفق عليه الشيخان يعتبر أقوى الأحاديث ثبوتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه تضمن أعلى درجات الصحة ولوضع الله القبول لهذين الكتابين والعالمين الجليلين. ولذلك يقدم ما في الصحيحين على ما في غيرهما، كما أشار إلى ذلك بعض العلماء رحمه الله بقوله: أعلى الصحيح ما عليه اتفقا، فما روى الجعفي فردا ينتقى، فمسلم كذاك بالشرط عرف، فما لشرط غير دين يكتنف. فما اتفق عليه الشيخان فإنه مقدم على غيرهما، وحتى قال الإمام ابن حزم إنه يفيد العلم القطعي. وقد أشار بعض العلماء إلى هذه المسألة الخلافية هل هو مقطوع به أو لا، فقال: ما أسندا يظن أو يقطع به إن لم يكن تواترا فلتنتبه، والصحيح أنه غير قطعي لكنه يفيد العلم. فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به: مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به. فأجبته إلى سؤاله أي حققت له المطلوب الذي يسأله. وقوله رجاء المنفعة أي أرجو بذلك أن ينتفع الناس به في دينهم فيعلمون أحاديث الأحكام التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتفع به تذكرة لنفسي ورحمة تكون لي في رمسي، فينتفع الكاتب بما كتب في حياته لكي يستذكر بكتابتي وينتفع بمكتوبه وينتفع به بعد موته بحصول الأجر في انتفاع المسلمين بما خلف من العلم الذي انتفع به الناس. وأسأل الله تعالى أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه. سأل الله عز وجل القبول، لأنه لا فائدة من العمل الصالح إلا إذا تقبله الله جل وعلا، فكم من عامل ليس له من عمله إلا التعب والنصب، فكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر، وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والظمأ، وذلك بحرمان الله القبول لعبده، فالمحروم من حرم. ولذلك مهما عمل الإنسان من الطاعات فإنه يحمل هم القبول. ولما حضرت الوفاة عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه بكى خشية من الله، فجلس ابنه سالم بن عبد الله التابعي الجليل جلس عند رأسه وقال: يا أبت اذكر كذا وكذا. وما زال يذكره بالصالحات والأعمال الخيرة التي كان يفعلها رضي الله عنه وأرضاه. فلما أكثر عليه قال: أجلسوني. فلما أجلسوا قال: أتدري يا بني مما يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. فالمدار في الأقوال والأعمال على القبول. وإذا وكان العلماء والسلف الصالح والأجلاء إذا عملوا الأعمال حملوا هم الصواب فيها حتى يوقعوها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وفقوا للصواب حملوا هم العمل به والعزيمة على الرشد، فإذا وفقوا للعمل به حملوا هم إتمامه وكماله وإتيانه على وجهه، فإذا وفقوا لذلك حملوا هم كتمانه حتى لا يطلع عليه أحد كائنا من كان. وكان الواحد منهم يتمنى أن طاعته بينه وبين الله لا تراها عين ولا تسمع بها أذن من شدة إخلاص القوم وحبهم للمعاملة مع الله عز وجل بصدق. فإذا وفقوا لذلك حملوا هم القبول. قد آلم القلب أني جاهل مالي عند الإله أراض هو أم قالي، وأن ذلك مخبوء إلى يوم اللقاء ومقفول عليه بأقفالي. فالإنسان لا يعلم هل تقبل الله طاعته أو لم يتقبلها، وما على المحسن إلا أن يسأل الله القبول والظن بالله حسن. فإذا وفق الله العبد لفعل الطاعة سأل الله أن يتقبله منها، أن يتقبلها منه، وأن يجعلها خالصة لوجهه، ليس فيها لأحد سواه حظا ولا نصيبا، ليس فيها لأحد سواه أي حظ ونصيب. وهذا من كمال التوفيق للعبد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالقبول وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، خلوص الشيء نقاؤه وخالصه لبه وجوهره الذي صفى ولا شائبة فيه. ويوصف الإنسان بكونه مخلصا إذا كان قلبه سليما من شائبة الشرك والرياء لغير الله جل وعلا. فإذا أوقع الإنسان قوله وعمله مخلصا لله وليس في قلبه أحدا سواه وصف بكونه مخلصا، وذلك من أعظم الخير وأوفر البر. ولذلك قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: لا يزال الرجل بخير إذا قال قال لله، وإذا عمل عمل لله. فلا يزال بخير عظيم من الله عز وجل. وإذا صرف الله قلب العبد إليه أسعده ووفقه وفتح له أبواب رحمته، وكانت عاقبته إلى الرضوان والروح والريحان والنعيم في الجنان. وإذا أراد الله أن يخذله صرف قلبه إلى غيره، فأصبحت أقواله وأفعاله وشؤونه لغير الله، حتى إذا لقي الله عز وجل يوم القيامة قال الله له: اذهب إلى من عملت له فخذ أجرك منه. وقوله وهو حسبنا أي كافينا، فحسبنا الله ونعم الوكيل أي كافينا ونعم المتوكل بأمور عباده، كما قال سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. كتاب الطهارة. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة. الكتاب في لغة العرب مأخوذ من قولهم تكتب القوم إذا اجتمعوا، وقوله كتاب الطهارة وصفت كتب العلم بكونها كتبا لأنه تجمع فيها المسائل والأحكام، وإذا كانت كتب حديث تجمع فيها الأحاديث المتجانسة المتقاربة. وقوله كتاب مصدر من قولهم كتب الشيء يكتبه كتابا وكتبا، وأصل الكتب الجمع والضم، ومنه الكتيبة لاجتماع فرسانها وانضمام بعضهم إلى بعض، ووصفت كتب العلم بذلك لاجتماع المسائل المتجانسة. فمسائل الطهارة إذا ضم بعضها إلى بعض وصف ذلك الضم بكونه كتابا، وهكذا الصلاة والزكاة. وقوله رحمه الله الطهارة مأخوذة من قولهم طهر الشيء يطهر طهارة وطهرا إذا كان نظيفا نقيا من الدنس، والطهارة حسية ومعنوية. والطهارة هنا تشمل نوعين، النوع الأول طهارة الأحداث، والنوع الثاني طهارة الأخبات. فإذا قال العلماء كتاب الطهارة فيعنون بذلك طهارة الحدث والخبث. فأما طهارة الحدث فالمراد بها طهارة الوضوء وطهارة الغسل، توصف الأولى بالطهارة الصغرى وتوصف الثانية بالطهارة الكبرى. ويعتني المحدثون رحمهم الله في كتاب الطهارة بإيراد أحاديث الوضوء وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه، وفي كتاب الغسل يعتنون بذكر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل، ثم بعد ذلك يذكرون البدل عن الطهارة المائية وهي طهارة التيمم. فهذا كله مندرج تحت طهارة الحدث. وأما النوع الثاني وهو طهارة الخبث فالمراد بها طهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسة، وهذا النوع من الطهارة مشترط لصحة الصلاة كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. فيعتني الفقهاء والمحدثون الأجلاء بإيراد الأحكام والمسائل المتعلقة بطهارة الخبث، فيعتني المحدثون بإيراد الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تدل على آداب قضاء الحاجة وكيفية استبراء الإنسان من النجاسة الحسية، ثم يتكلمون كذلك عن طهارة المكان وما ورد فيها من الأحاديث كحديث النعلين، ثم طهارة الثياب وما ورد فيها من الأحاديث كدم الحيض وأمره صلوات الله وسلامه عليه بغسله من الثوب. كل ذلك يجعلونه في كتاب الطهارة. والسؤال لماذا قدم المصنف رحمه الله كتاب الطهارة واستفتح به؟ والجواب أن العبادات أن الفقه ينقسم إلى عبادة ومعاملة، فأما العبادات فإنها تشمل الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها من العبادات كالأيمان والنذور، وأما المعاملات فإنها تشمل أصناف المعاملات سواء كانت مالية أو كانت جنائية أو غيرها من المعاملات الأخرى. فيقدم المحدثون والفقهاء أبواب العبادات على أبواب المعاملات. وإذا قدموا أبواب العبادات فإنهم يستفتحون بعبادة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح بها بعد الشهادتين كما في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، ثم أمره أن يعلمهم الزكاة، فدل على تقدم الصلاة على سائر العبادات. وإذا ثبت أن الصلاة هي التي ينبغي تقديمها من العبادات